واحد يروح ابن يوم، واحد يروح ابن شهر، واحد يروح ابن سنه، مش عارف ايه. الله، يبقى اذا المساله ما تمهلش ايه، لانك انت لا تدري اياتيك غد فتتوب ام لا ياتيك فتؤخذ بايه بذنبك. قال لك اهي الغفله نشا من هنا بقى. ليه كان يجب بقى اني مكلف؟ ايه مكلف؟ مكلف من ربي. ربي اللي انعم عليا نعم سبقت وجودي، انا جيت طرقت على النعم لقيتها موجوده، مش انا سالته قلت له اعمل، لا لا، اداني قبل ان اعرف السؤال. والى لقاء اخر ان شاء الله.